بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. باب هذه كما تقدم هي خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذه أو هذا. باب شروط الصلاة، والهاء حرف تنبيه للمفرد المذكر الغائب لإزالة الغفلة عنه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وباب خبر المبتدأ، وباب مضاف، وشروط مضاف إليه، وشروط مضاف، والصلاة مضاف إليه. ولا بأس بتعدد المتضايفات. وشروط جمع شرط، شروط جمع شرط، ولغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وأما في اصطلاح الأصوليين فالشرط وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط في الاصطلاح وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة للصلاة كما سيأتي تفصيله، فيلزم من عدمها عدم الصلاة الشرعية، لكن لا يلزم من وجودها أي الطهارة وجود صلاة ولا عدمها. هذا هو الشرط. والصلاة لها شروط، ولها أركان، ولها سنن، ولها فضائل. والفرق بين شروطها وأركانها أن الشروط ما كان خارج ماهية الصلاة، والأركان ما كانت داخلة في ماهية الصلاة. أو بمعنى آخر، الشرط ما يجب للعبادة، يقال شرط الصلاة، شرط الصوم، يعني ما يجب أن يتلبث به العبد قبل العبادة. هذا يقال له شرط. والركن ما كان داخلا في ماهيتها، يعني ما وجب فيها، فالشرط ما يجب لها والركن ما يجب فيها. قال العلوي في المراقي: والركن جزء الذات والشرط خرج. فالحاصل أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها سنن ولها فضائل، وشروطها منها ما هو شروط في الوجوب وشروط في الصحة، يعني إما يكون شرط وجوب وإما يكون شرط صحة. فما الفرق بين الأمرين؟ يقال شرط الوجوب ما توقف الوجوب عليه، شرط الوجوب ما توقف الوجوب عليه، وشرط الصحة ما توقفت الصحة عليه. فشرط الوجوب إذا تخلف لم تجب العبادة، لم تجب العبادة وقد تصح، وشرط الصحة إذا انتفت الصحة. مثال الأول البلوغ مثلا، شرط الوجوب مثاله البلوغ، إذا بلغ وجبت، إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة، وإذا لم يبلغ لم تجب عليه، لكن تصح منه تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا دليل الصحة. لكن شرط الصحة كالعقل مثلا أو كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة، فإذا تخلف الطهارة بطلت الصلاة. إذن الآن عرفنا الفرق بين شرط الوجوب وهو ما يتوقف عليه الوجوب وقد يصح، قد تصح العبادة إذا فقد شرط الوجوب، أما شرط الصحة فلا تصح. قال الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول: والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. مثلا الآن زوال الشمس لوجوب الظهر يعتبر إيش؟ شرط وجوب، والطهارة للصلاة شرط الصحة. الطهارة للصلاة من خطاب التكليف، وزوال الشمس من خطاب الوضع. طيب قال الشيخ: والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. قد يقول قائل: إذا ما هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ خطاب التكليف ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وأمر بالتحصيل، ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وأمر به، يعني أمر بتحصيله، هذا خطاب التكليف كالطهارة للصلاة، ما كان تحت قدرة المكلف. الطهارة للصلاة في مقدور المكلف ولا لا؟ مأمور بتحصيلها ولا لا؟ هذا من خطاب التكليف، وهذا هو شرط الصحة. وأما شرط الوجوب فيعرف بأمرين: أنه لا يدخل تحت قدرة المكلف وبالتالي ليس مأمورا بتحصيله، فزوال الشمس ليس في قدرة المكلف. هل يستطيع إنسان أن يزيل الشمس ليصلي الظهر؟ لا يستطيع، إذن هو ليس تحت قدرة المكلف وبالتالي ليس مأمورا بتحصيله، لكن إذا حصل وجبت الصلاة، إذا انتفى المانع وجبت الصلاة. الحيض مانع، إذا انتفى وجبت العبادة. وشرط الصحة عكس المال، يلزم من عدمه العدم. على كل حال الحصة ليست في أصول الفقه، لكن تعرضنا لذلك لأن المؤلف فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. قال فأما شرط وجوبها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فخمسة: الإسلام نعم، أولها الإسلام، والبلوغ، والعقل، ودخول الوقت، وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الإسلام شرط وجوب قد ينازع في ذلك، فيقال قوله الإسلام شرط وجوب على أحد القولين للعلماء. المذهب حسب ما حكاه صاحب العشماوية هو أن الإسلام شرط، أن الإسلام شرط وجوب، فالكافر لا تجب عليه الصلاة. والقول الثاني أن الإسلام شرط صحة وليس شرطا للوجوب، فالكافر مأمور بالصلاة لكن لا تصح منه إلا بالإسلام، وهذا القول الثاني هو الصحيح. والدليل على خطاب الكفار بالصلاة وبسائر التكاليف قال تعالى لما تسأل الملائكة الكفار في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآية. فدليل هذه الآية تدل على أنهم أمروا بالصلاة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، ها؟ فيؤخذ من ذلك أنهم مأمورون بفروع الشريعة مكلفون بها لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام. وبناء على هذا القول الراجح فالإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، هذا القول الراجح. والمذهب حسب ما حكاه المصنف أن الإسلام شرط وجوب فالكافر لا تجب عليه. نعم. ثم قال والبلوغ، البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، يعني الاحتلام يدل على البلوغ. فإن قال قائل بما بأي شيء يبلغ الصبي والصبية البلوغ؟ في الذكر والأنثى بثلاث أمور يشتركان فيها، وهي الاحتلام وإنبات الشعر حول القبل وبلوغ 15 عاما. هذه ثلاث علامات يشترك فيها الذكور والإناث. ما هي؟ الاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ 15 عاما. وعلامتان، وعلامة تختص بها النساء وهي نزول دم الحيض، نزول دم الحيض. فإذا حصل البلوغ بإحدى هذه العلامات الأربع في الذكور والإناث وجبت الصلاة. طيب هل يؤمر بها غير البالغ؟ يؤمر بها أمرا ليس فيه تعنيف عند السامع، ويشدد عليه عند العاشر. وأما إذا بلغ وجبت عليه وجوبا عينيا لا يحل له تركها، فإن تركها وأصر على ذلك فإنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعقل، العقل ذكره المؤلف في شروط الوجوب، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، ولولا أن يذكر في شروط الوجوب والصحة معا، لأن عندنا شروط وجوب وشروط صحة وشروط وصحة وجوب وصحة معا. هذا يكون من أي الأقسام؟ شروط وجوب والصحة معا. المجنون لا تجب عليه ولا تصح، وحسب ما حكاه المصنف أنها تجب عليه. نعم. ودخول الوقت. طيب، شخص كان يصلي فجن في أثناء الصلاة، ها، ما حكم صلاته؟ إذا قلنا إنه شرط وجوب فقط أنه يكمل صلاته، صلاته صحيحة. ليش؟ لأنه غاية ما فعل أنه فعل ما لا يجب عليه، يعني ابتداء وجبت عليه ثم في أثنائها جن، فارتفع الوجوب وصارت في حقه نفل. فإذا قصد أداء الواجب ابتداء ودواما فإنه يكملها على أنها واجب ولا شيء، لكن هذا ما يقول أحد. فالأولى أن يقال العقل شرط وجوب وصحة، فالمجنون لا تجب عليه ولو صلى ما صحت منه، حتى لو أتى بها كاملة غير منقوصة، ما دام أنه مجنون لا يعقل الخطاب لا تصح صلاته ولا سائر عباداته. نعم. إيش بعد؟ ودخول الوقت، يعني إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وإذا لم يدخل لم تجب، وهذا لا إشكال فيه. فكل صلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا جاء وقتها وجب أن يؤديها، وإلا لم تجب عليه حتى يدخل وقتها. إذن دخول الوقت شرط وجوب لا إشكال فيه، وعد العقل في شروط الوجوب فيه نظر، الصواب أنه شرط وجوب وصح، والبلوغ شرط وجوب بلا إشكال، والإسلام فيه نزاع بين العلماء، وهذا النزاع في الإسلام هل هو شرط وجوب أو شرط صحة مبني على خلاف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين، والصحيح أنهم مخاطبون، وقد دلت على ذلك ظواهر القرآن، فيكون الإسلام شرط صحة وليس شرطا للوجوب. فالكافر تجب عليه الصلاة وسائر التكاليف. فإن قال قائل: عرفنا الصلاة دليلها، ما منع ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. تكلمنا فيه ايش؟ إذا عرفنا أن الصلاة خطب بها الكفار فما الدليل على أنهم خطبوا وفروع الشريعة الأخرى؟ نقول قياسا على الصلاة والزكاة، قال الله في الزكاة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فذكر الله أيضا الزكاة وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، فصرح في هذه الآية بأن الكفار خوطبوا بها، لكن ما منعهم أن تقبل منهم هذه النفقات وهذه الصدقات وهذه الزكوات إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. فدل ذلك على أنهم مأمورون بفروع الشريعة كلها، إما نصا وإما قياسا. فالقول بأن الإسلام شرط وجوب قول ضعيف، يدل ظاهر القرآن على خلاف، وأنها شرط صحة. فالكافر مأمور بالصلاة والزكاة والحج وسائر فروع الشريعة، لكن لا تصح منه إلا بالإسلام، فتبين من ذلك أن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجود. بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بلوغ الدعوة شرط وجوب، فمن لم تبلغه الدعوة فلا يجب عليه شيء من الشرائع، لأنه ما وصله العلم بها. ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته كان يصلي دهرا طويلا صلاة لا يطمئن فيها، هل كان يعلم بوجوب الاطمئنان فيها؟ ها؟ الدليل قال: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها، الصلاة المعرفة صليتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ألاحظ يا طالب العلم كيف قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، والخلل لم يكن في الوضوء إنما كان في الصلاة، لكن بحكمته صلى الله عليه وسلم قال: ما دام أنه لم يحسن الصلاة وهي مقصودة قصد الغايات، فلأن يخطئ ويخل بالوسيلة أولى وأحرى. ما دام عنده خلل في الغاية أكيد في الوسيلة عنده إيش؟ خلل. فأوصاه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما كما تيسر من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى اطمئن قائما إلى آخر الحديث. قال في الأخير: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: فأوجب عليه الصلاة الحاضرة وأمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بالصلوات التي قبل ذلك، مع أنه صلى على هذه الطريقة، فأمره ها دون الصلوات. لماذا؟ لأنه لم يكن على علم فأداها على صفة وهيئة كان يظن أنها صحيحة، فعمل به، لا ما تقول عمل بجهل، عمل بمقتضى علمه، بمقتضى ظنه وعلمه الذي كان عنده، ولم يؤمر بما الصلوات الفائتة. ولذلك لو جاء رجلان وأسلما وكان قبل ذلك كافرين لا يجدد عقدهما، لأنهما عقدا على وجه يعتقدان صحته فيبقى على ظنهما واعتقادهما، وإن كان عندنا هذا العقد لا يصح، لكن يعاملا باعتقادهما. نفهم هذا؟ ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في نظمه في القواعد: والشرع لا يلزم قبل العلم، والشرع لا يلزم قبل العلم، هذا معنى قول المؤلف وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من أول السلفيين إذا رأوا هذه الكتب أقول لك هذه صفاء، بعضهم يقول خضراء، أقول لك هذا علم ما يعرف، هذه بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليها أحاديث ولا لا، أشياء بسيطة قد يكون فيها مخالفة للدليل وهذه تعالج، صحيح ولا لا؟ طيب، الإنسان إذا كان أعور وفي عينه شيء يرى كل شيء ليس مناسبا، تلقى واحد واقف عديل يقول لك الزول ده داريق عليه، وهذا واحد منتكي ويقول لك البيت ده داريق على الناس. ليش؟ لأن في عينيه شيء، ها؟ مو في بيت من كلام الشعراء بهذا المعنى، ها؟ آية قد تنكر العين ضوء الشمس من رمل، يعني الشمس بادية وشعاعها ضارب يقول لك ما مولع كويس، وليش الواطة مظلمة وكذا، هو عنده رمد ما يرش، واضح؟ طيب، قال: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. دليل هذه القاعدة أن الشرع لا يلزم قبل العلم حديث المسيء صلاته، دليله فعل المسيء فافتهم، يعني فافهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: وأما شروط صحتها فستة، في بعض النسخ خمسة، فمن جعل طهارة الحدث شرطا مستقلا وطهارة الخبث شرطا مستقلا جعلها ستة، ومن جمع بينهما فقال الطهارة بقسميها جعلها خمسة. قال: أما شرط صحتها فستة: طهارة الحدث، طهارة الحدث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، فالغسل من الجنابة والوضوء من الحدث الأصغر كلاهما شرط صحة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال في الجنابة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأجمع المسلمون على مقتضى هذه النصوص أن الحدث، أن طهارة الحدث من الأصغر، الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر شرط صحة لا تصح الصلاة بدونها، فلو صلى وهو على الحدث فصلاته باطلة، وإن تعمد ذلك فهو فاسق ويجب عليه التوبة إلى الله. وقال أبو حنيفة: إذا صلى عالما بحدثه فهو كافر، قال لي أنه مستهزئ بربه، والقول الصحيح هو أنه فاسق وليس بكافر. وطهارة الخبث، الخبث يعني عين النجاسة، الخبث يعني به المؤلف عين النجاسة، فكونه يتطهر المكلف ويتخلى عن النجاسة الحسية في ثوبه أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه، هذا شرط صحة. واستقبال القبلة، استقبال القبلة شرط، ولو كان ذلك في سفينة فيدور معها إن أمكن، وإلا صلى به وإلا صلى حيث توجهت به، إن أمكنه أن يستقبل القبلة من غير أن يكون عليه ضرر فهذا هو الواجب، وإلا فإنه يصلي به، يصلي حيث توجهت به. نعم. طيب لو أن الإنسان استقبل جهة يظنها هي القبلة فتبين خطأه في ذلك أثناء الصلاة، فإنه يستدير إلى الجهة التي يعني علم أن القبلة على جهتها، كان يكلمه شخص وهو يصلي يقول ميل على اليمين ميل على اليسار، أنت عكس القبلة، استقبل القبلة استقبلها، فإنه يستدير، فإن تمادى بطل الصلاة. قال استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ابتداء ودواما وانتهاء، يعني لو واحد بدأ مستقبل القبلة ثم قال خلاص يكفي ما دام أن استقبلنا في أول الصلاة في الركعتين الأولين ما مهم، نترك استقبال القبلة في بقية الصلاة، شرط ولا ما شرط؟ شرط ابتداء ودواما وانتهاء. وستر العورة، وستر العورة إنما يجب على القادر، فالعاجز لا يجب عليه. والحرير يقدم على النجس، هذا الثوب النجس، مع أن الصلاة بالحرير منهي عنها، لكن إذا اجتمع ثوب النجس وثوب حرير قدم الحرير على النجس. والعورة التي يعيد من كشفها عند المالكية هما السوأتان، يعني الذكر والأنثيان، وبين الإليتين، وأما البقية فيعيد في الوقت، والصواب وجوب الإعادة مطلقا للعورة ما بين السرة إلى الركبة. قال رحمه الله وترك الكلام، يعني لغير إصلاحها، أما الكلام لإصلاح الصلاة فلا بأس به، كما دل عليه حديث ذي اليدين في الصحيحين وغيره. طيب ما هو ضابط يعني ضابط الكلام لإصلاحها، يعني المقصود به إصلاح الصلاة، يعني نكلم المأموم الإمام نقول الصلاة نقصت، تركت ركعة، تركت سجدة، الصلاة تامة كذا يعني. الذي يكون لقصد إصلاح الصلاة، وهذا الذي لأجل إصلاح الصلاة إنما يقتصر منه على ما تحصل به الفائدة، يسمى يثرثر ويتكلم كثير. بعض الناس قد يريد إصلاح الصلاة فيتكلم بكلام لا داعي له، يقول يا حاج عثمان الصلاة تمت، حاج عثمان ما لها داعي ولا لا؟ حتى قال بعض العلماء ما تحصل الفائدة به إلى حد، إلى أدنى حد، يعني الصلاة تمت لو ما احتاج إلى الصلاة يجعل المبتدأ إيش؟ منوي، فيقول تمت وحسب ما يعلم جائز، خلاص يعني تمت شو والصلاة ولا لا؟ تمت يكفي، لأن الأصل في الكلام أنه ممنوع في الصلاة، وإذا منع فإنه يجوز ما تحصل به الفائدة فقط. وترك الأفعال الكثيرة لأنه إذا لم يترك الأفعال الكثيرة التي يخيل للناظر أن هذا الشخص ليس في الصلاة، هذا ضابط الفعل الكثير. يعني لو نظر إنسان لشخص يصلي وغلب على ظنه أنه ليس في صلاة بسبب ما يقع منه من الأفعال المتوالية فهذا فعل كثير، الفعل الكثير يبطله. ضابط شنو؟ ما يخيل للناظر لهذا الشخص أنه ليس في صلاة. وفعلا الآن مرات في ناس بيقفوا بيتغلط يقول لك الزول ده بيصلي؟ لا لا بصلي، والله قاعد يصلي؟ ما بصلي، لا لا لا بصلي، بيتغلط. ما دام وصل درجة الغلاط فيه أنه قاعد يصلي ولا ما قاعد يصلي، ده ما عنده صلاة. لأنه يخيل إليه الناظر أنه ليس في صلاة. يعني أولا تلقاه مدلدل يدينه، لأنه القبض هذا من هيئات الصلاة التي يعرف بها أن الشخص يصلي، فك يدينه ودخل يدينه في جيبه وفتش المفاتيح وشيل النظارة وصلح العمة، وواحد يقول لك الزول ده فأجيله عربية داير يركبها ما في أي علامة أنه يصلي، لا نظر لموضع السجود ولا سكون ولا، ويعبث ويتحرك بس ما فاضل اللي يتكلم. فمثل هذا لا يقال انه في الصلاة، هذا ضابط الفعل الكثير. نعم. سؤال يقول شخص سجد فظهر شيء من عورته وهذا لا تصح الصلاة، ها؟ إنسان يتحسس من نفسه ويحاول بقدر الإنسان الإمكان لا يلبس ملابس ضيقة تحجم العورة من جهة، أو قد لا تحجمها لكن ينحسر يعني سرواله أو بنطاله فيتنكشف عورته المغلظة، هذا ما ينبغي، هذا يتحسس من نفسه. في بنطال أقرب لهذه الأشياء واسع، هذا هو المرح، يعني يكون هكذا. جيب ال شو اسمه الحزام اربطين فوقه، يعني الشيء إذا وصل هنا إذا انحسر أين يصير؟ يصير هنا خف، أما يكون هنا بقدر الإمكان الإنسان يتحسس. الشيخ ابن باز يقول يتحسس من نفسه. هذا أمر بها الشارع، لو هذا كثير لكان الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، وقال هذا عمل كثير أيضا، هذا من أفعال الصلاة، كل شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فعلا أجنبيا عن الصلاة حتى يقال كثير أو قليل، هذا فعل لا مالكية ذي جماعاتنا نعرفه، ما تسمع تكلم سهل. الفعل الكثير هذول ما بلغتهم السنة أن الرسول أمر بهذا أو كان يفعل هذا، فإذا لم يجدوه في صفة الصلاة ولم يعرفوا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأكيد يجعلوه من أفعال الناس، وهو إذا لم يكن من أفعال الصلاة فهو عمل كثير. الشخص ما يعرف السنة شوف واحد يعمل كذا ويعمل كذا يقول لك هذا متلاعب ويفعل فعلا كثيرا يخل بالصلاة. الكثرة والقلة بالنسبة للفعل الذي لم تأتي الشريعة به، يعني الفعل الذي لم يكن من هيئات الصلاة، هذا اللي يقال فيه كثير يضر وقليل لا يضر. يعني الرسول حمل زينب في الصلاة بنت همام، حملها همام بنت زينب حملها على يده، هذا فعل يسير للحاجة، فكان إذا وضعها وإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، هنا فعل ليس من هيئات الصلاة لا من واجباتها ولا من سننها ولا من شيء، فهنا الآن ينظر للفعل، فإذا كان يسيرا للحاجة جاز، وإذا كان كثيرا من غير حاجة لا يجوز. أما كونه مصلي يروح يرفع يديه عند الركوع عند الرفع منه عند السجود وعند القيام الاثنتين، إذا قلنا هذا فعل كثير تبطل به الصلاة، ما فرقنا بين فعل الذي هو من جنس الصلاة والفعل الذي هو ليس من جنسها، فالكثير الذي يبطلها الذي ليس من جنسها، أما الذي من جنسها هذا من هيئتها من جنسها ما يقال. بالنسبة في الوقت ممكن يعد الصحة من جهة إنه ما تصح الكلمة إلا إذا دخل وقتها، ها؟ بعض المالكية يقولون هو سبب الوجوب، سبب في الوجوب وشرط في الصحة، لأن الصلاة لا تقبل قبله ولا تقبل بعده، فمن هذه الحيثية وشرط صحة، ومن جهة أن الوجوب يتوقف عليه وأن الصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت وأنه يخاطب الصلاة بعد دخول الوقت، فمن هذه الحيثية هو سبب للوجوب. ثلاث صحيحة كالشخص الذي صلى بدون ما يعلم بالشيء، زي الرجل الذي كان يصلي ولم يبلغه أن الاطمئنان في الصلاة واجب. نعم شخص يصلي وليس على عاتقه شيء، نرى الآن بالحماية الداخلية. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا يخل ب يعني بكمال الصلاة لكن لا يبطلها ما دام أنه ستر ما بين سرته وركبته. هذه الصفة الكاملة التي يتعين عليه أن يصلي عليها ساتر لمنكبيه. أما إذا خل بها فصلاته صحيحة كما وقع ذلك من جابر رضي الله عنه. حديث جابر في صحيح البخاري مر علينا أن الصلاة تجزي لكن ليس من الأمر المعروف يعني. قال إن كان من ضيق فلا حرج. رجل ما عنده ملابس وكذا لضيق ذات اليد يصلي على هذه الحال في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء أو يربط طرفه من ها وطرفه من ها هنا وهذا الموضع يعني زي الإزار يكون الجهة دي فاضية الجهة فاضية الجهة مرفوع لا بأس في الحوجة. أما إذا ما في حوجة يلبس ملابس كاملة كالملابس التي يرتديها إذا ذهب إلى السلطان. لا ينبغي برمى إذا خفيفة تشف عن جزء من العورة التي يجب سترها هذا يؤدي إلى الإخلال بالصلاة لأن كذا الإنسان يتحر. بعض النساء يصلين ونصف الساق إلى إذا كان صلت واستقان وأبادية صلاتها باطلة. قال إذا سلت وسيقان وأبادية فإن صلاتها لا تصح. الشرط العدمي ده ما شرط عدم يستصح. هذا الشرط الوجودي الوجودي تستقبل القبلة تخش الصلاة تتوضى تخش الصلاة ها تزيل النجاسة تخش الصلاة ليس مشترط الوجودي يعني. وجوده لابد منه لكن ده شرط عدمي يعني ما تعمل كده ما تعمل. لو قالك ما تعمل وخشيته لكن بعدين لما تخش أعمل فيها مشكلة. واضح الفرق؟ هذا اللي يقال خارج ماهية العبادة وموجب فيها داخل ماهية العبادة ده في الشرط الوجودي فقط. أما الشرط العدمي لابد يستصعب في أولها وآخرها وكذا. الآن المقصود عدمه يعني. هل يتبالك؟ لكن أنت لو دار تريد كان تريد مثلا استقبال القبلة. هل يتبالك؟ استقبال القبلة قبل الصلاة. لكن ليس لو أن ينحرف داخل الصلاة بل يبقى على الأمر الأول. لكن المقصود استصحابه واستصحاب الشيء ليس من الشيء. واضح؟ إذا كنت في صلاة لأنك أنت الصلاة أنا متجه خطأ وما عارف أنه معتقد أنه دي القبلة يا صاحب الدار قال لفاني على القبلة هي كنت في آخر الصلاة لأن كذا نرجع على ما مشكلة ولو عند السلام تجزي الإنسان لو كان عاقل فترة من عمره جنة في مكافر حياته ولو ذنوب حسنات قبله كان عاقل يصلي فترة من عمره لو بس السؤال هل كان حين عقله كان يصلي وعند جنونه خلاص رفع القلم يعني خلاص هو في حال ما كان مكلف يؤخذ فيكون كالذي مات يعني العاقل إذا جنه يكون بمنزلة إيش الشخص الذي كان حيا ثم يحاسب على ما كان فيه في حياته بمخصومة من حياته يعني. أخذ 20 سنة، 15 عاقل وخمسة جنون. الخمسة دي كأنه مات فيها بس موت متأخر، لا يعاقب بشيء. كما أن الميت خلاص أفضى إلى ربي، خلاص هذا أيضا كأنه أفضى على ربي، إلى ربي بعقله، العقل الكامل، فلا يعاقب بعد فوات العقل بشيء. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.